الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهادي البشير والسراج المنير نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد عبد الله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة، ومن شر التي قبلها، ومن شر التي بعدها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أيها الإخوة الأحباب والنبلاء الأصحاب، سأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحياكم الله في لقاء متجدد بعد طول غيبة، وإن شاء الله سيكون حديثنا في هذه الليلة وستكون ندوة ذات جزئين. الجزء الأول هو الذي أنا معكم بصدده الآن، وهو محاضرة يسيرة عنونت لها بمعالم في القراءة باستخدام قراءات الشاشة، والجزء الثاني إن شاء الله سيكون فيه مساحة مفتوحة لكم إن كانت لديكم تساؤلات حول المكتبة الشاملة، ويسبق ذلك تلخيص لبعض ما قلناه في السلسلة التي اختصت بالشاملة، وكذلك ذكر لبعض الأشياء التي حبيت أن أنبه عليها وأحببت أن أنبه عليها، نظرا لأن البعض من الإخوة استشكلها وسأل عنها، يعني سيجري إن شاء الله توضيحها. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، وأن يجعل ما نقوله نافعا لنا ولكم، وأن يجعله حجة لنا ولا علينا، وأن يبارك فينا وفيكم وفي كل المسلمين. وقبل أن أبدأ أود أن أشكر بعد شكر الله عز وجل إخواننا وأحبابنا في غرفة إدارة غرفة الصفا الذين فتحوا لنا قلوبهم قبل غرفتهم، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجعل هذه الجهود التي تبذل سواء ما كان منها ظاهرا وما كان منها مخفيا في ميزان الحسنات، فبلا شك هي جهود تذكر فتشكر وتروى ولا تطوى، وتذكر فلا تنكر، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين الحسنات. أيها الإخوة الأحباب، الحقيقة يعني بلا شك أنتم تعلمون أن القراءة من أهم المهمات، وهي أحد روافد الثقافة في هذا العصر وفي كل عصر. ويكفي أن تعلم أيها الأخ الحبيب الموفق، صلى الله عز وجل أن يدلنا وإياك على الخير، أن أول آية نزلت في كتاب ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم هي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبلا شك أن القراءة مهمة جدا، وهي مهمة لكل أحد، وبلا شك أنها تزداد أهميتها إذا كان الشخص كثيفا، فهو بحاجة إلى أن يسلح نفسه بالثقافة. وهذا الأمر الحقيقة قد تيسر في هذه الأزمان وهذه الأعصار مع الفتوحات الربانية فيما يتعلق بقراءات الشاشة وهذه النعم التي تتوالى علينا، فأصبحت قراءات الشاشة والحصول عليها متيسرا، ولم يعد كما كان في زمن مضى وهو زمن غابر، وإن شاء الله أنه ما يعود. قراءات الشاشة الحصول عليها كان فيه شيء من العسر، لكن الحمد لله الآن الأمر اتسع وأصبح ميسورا. وحتى لا نخرج عن سياق موضوعنا وما نحن فيه، نقول أن القراءة باستخدام الحاسوب تيسرت وتسهلت على الكثير، فأحببت أن أضع بين أيديكم خلاصة تجربتي المتواضعة في هذا الأمر، وأنا أضع بعض المعالم التي تعينك على القراءة بشكل مستمر. وهذه المعالم هي على شكل أدوات، طبعا أدوات معنوية وليست أدوات حسية، أدوات معنوية تعينك إن شاء الله على القراءة بشكل سلس ويسير. أول ما أحب الحقيقة الحديث عنه هو ما يتعلق بالإشارة المرجعية. ما هي الإشارة المرجعية ابتداء؟ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول علماء أصول الفقه. الإشارة المرجعية بالعربية أو البوك مارك بالإنجليزية يعني مصطلح يطلق ويراد به علامة توضع في مكان ما من الكتاب الحاسوبي، سواء كان ملف وورد أو كان ملف HTML أو كان ملف CHM، للوصول أو لمعرفة المكان الذي توقفت عنده. فيعني افرض أنك قرأت اليوم كتاب مثلا زهر الآداب مثلا، ووصلت إلى الصفحة 30، فالمبصر ماذا يفعل؟ يضع علامة بالقلم أنه توقف عند هذه الصفحة، فيسهل عليه حينما يعود أن يفتح الصفحة في الكتاب الورقي ويبدأ من حيث انتهى. البرامج التي تعين على القراءة، سواء كان برنامج الوورد أو الذي يعينك على تصفح الـ CHM أو الـ HTML والجوز تحديدا، يوفرون هذه الميزة، يعينونك على وضع إشارة مرجعية. أما الوورد فإشارته في نفسه، تستطيع أن تضع الإشارة في الملف كما سأبين إن شاء الله بعد قليل. أما الـ HTML والـ CHM فبرنامج الجوز الذي هو أحلى من اللوز، يعينك الحقيقة على وضع إشارة مرجعية ويحفظها في نفس البرنامج، وتستطيع الوصول إليها والاستكمال من حيث ما توقفت. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع أن تحذف هذه الإشارة المرجعية سواء كان في الوورد أو في الـ CHM أو الـ HTML، تستطيع أن تحذف هذه الإشارة وتستبدلها بغيرها وتضع أكثر من إشارة مرجعية وما إلى ذلك، وتتحكم فيها بمثل هذه الخيارات. يعني هذه فكرة الإشارة المرجعية، يعني هي علامة تعينك على استكمال القراءة من حيث ما توقفت عنده. إذن أيها الإخوة الأحباب، هذا ما يتعلق بماهية الإشارة المرجعية، وهذا ما يتعلق بتعريفها. يعني نبدأ بالأكثر والأشهر، وهو ما يتعلق بوضع الإشارة المرجعية في مايكروسوفت أوفيس وورد. والحقيقة لأني قد سبق وعرضت هذه المحاضرة في غرفة الأحبة، وأحببت أن أعيدها هنا لأحبابنا في غرفة الصفا، أثرت أن يكون الشرح فيه شيء من الاختلاف حتى يكون في الإعادة إفادة. في المرة الماضية كنا نشرح على الأوفيس 2003، هذه المرة أنا أحببت أن أشرح على الأوفيس 2007، الوورد 2007، وكيفية وضع الإشارة المرجعية فيه. والحقيقة الأمر فيه شيء من التشابه، ولكن لا يخلو من بعض الفروقات بسبب اختلاف واجهة الوورد في 2003 عنها في 2007. فإن شاء الله نحن إن شاء الله سويا سوف نشرح كيفية وضع الإشارة المرجعية في ملف بواسطة مايكروسوفت أوفيس 2007، والذي يريد الأوفيس 2003 وضع الإشارة المرجعية فيه فليراجع ما قيل في سلسلة المكتبة الشاملة وما قيل في محاضرة الملامح في استخدام قراءة الشاشة في غرفة الأحبة، حتى يلم بالفائدة من أطرافها. طيب، يعني أنا أحب أن يكون الشرح نظريا وأيضا تطبيقيا، ولكن في البداية إن شاء الله سأستخدم برنامج الـ NVDA في هذه النقطة تحديدا، في نقطة الإشارة المرجعية في المايكروسوفت أوفيس 2007، لأنه الحقيقة أفضل من الجوز في تعامله مع الأوفيس 2007 عموما والوورد خصوصا. طيب، إذا أنا الآن سأفتح ملف وورد في الأوفيس 2007، وإن شاء الله نقرأ ونريد أن نضع إشارة مرجعية، فما هي الطريقة؟ أكمل البيان في شرح حديث نجيب قرن الشيطان داك. هذا كتاب، دعونا نفتحه. مايكروسوفت وورد، أكمل البيان في شرح حديث نجيب قرن الشيطان داك. وضع التوافق، أكمل البيان في شرح حديث نجيب قرن الشيطان داك. وضع التوافق، مستند مايكروسوفت وورد، تحرير صفحة واحد خالي. جميل، إذن الآن الكتاب فتح، دعونا نقرأ ما يتيسر منه، سنتجاوز بالفقرات حتى نصل إلى مكان معين ونضع فيه الإشارة المرجعية. نقرأ، تجاوز بقلم، نتجاوز هذه المقدمات. تحقيق رجال الإسناد، دعونا نتوقف عند تحقيق رجال الإسناد. افرض أن هذه النقطة التي توقفت عندها في قراءتي الكتاب، وأريد أن أضع عندها العلامة المرجعية أو الإشارة المرجعية أو البوك مارك. طيب، فإذا ماذا أفعل؟ لابد من استخدام زر الألت كما هو الحال في الأوفيس 2003، لكن مع اختلاف يسير. ضغط مفتاح الألت، ضمن شريط الأدوات، ضمن صفحة الخصائص، علامة تبويب الشريط، صحيفة، الصفحة الرئيسية، انتقال محدد، همزة على السطر. جميل، الآن أتجه بالسهم الأيسر، إدراج انتقال محدد، جميل، إدراج، ثم ط تخطيط الصفحة انت مراجع انتقاد مراسلة انت مراجعة عرض التعليمات أوفيس علامة إدراج نعم إدراج. إذا نقف عند إدراج ونضغط مفتاح الدخول إنتر. أكمل البيان في شرح حديث المجد قرن الشيطان داك وضع التوافق مستند مايكروسوفت وورد تحرير صفحة 12 تحقيق رجال النافذة لم تفتح، نحاول مرة أخرى. مراجع تخطيط مراجع تخطيط صفحة انتقال محدد دروب ح إدراج انتقال محدد دروب إدراج صفحة الخصائص. إذن تتجه بالتاب لأنه في بعض الأحيان قد يفتح بالإنتر وبعض الأحيان لا يفتح، إذا ما فتح بالإنتر اتجه بمفتاح التاب. الآن إدراج ثم تنتقل بمفتاح التاب حتى تسمع كلمة إشارة مرجعية، انتقل بالتاب. صفحة فارق تفصيل صفحات جداول شط رسومات قصة صفحة أشكال زر سمارت آرت مخطط ارتباطات إشارة مرجعية. جميل. إنشاء إشارة مرجعية لتعيين اسم لنقطة محددة في مستند. يمكن إنشاء ارتباطات تشعبية تنتقل سريعا إلى مواضع ذات إشارات مرجعية مباشرة. لمزيد من التعليمات اضغط على F1 أب ها نون. جميل، هذه الإشارة الرسالة الإرشادية التي تأتي مع الوورد في الإشارة المرجعية. دعونا نضغط إنتر هنا عند الإشارة المرجعية. إشارة مرجعية محاورة اسم الإشارة المرجعية الفرز حسب تم الكشف عن أخطاء في هذا الملف، ولكن وورد تمكن من فتح الملف وذلك بإجراء الإصلاحات المسرودة أدناه. احفظ الملف لجعل الإصلاحات دائمة. تحرير خالي. جميل، دعك من هذا، وهذا هو مربع التحرير الذي تكتب فيه اسم الإشارة المرجعية. فلنكتب مثلا كلمة توقفت، واحرص عند كتابتك لاسم الإشارة المرجعية أن يكون الاسم قصيرا، فإذا طال الاسم فإنه قد لا يحفظ. فأنت بارك الله فيك حينما تكتب الإشارة المرجعية اكتبها واحرص أن تكون قصيرة. دعونا نكتب توقفت. تاء واو قف فاء تاء. يكفي هكذا، نكتب توقفت ثم تنتقل بانفتاح التاب إلى أن يأتيك زر الإضافة. توقفت ألف مزر اختيار إشارات مرجعية مخفية مربع تحديد غير محدد إن لم يكن محددا فتحدده بالمسافة حتى لا تظهر الإشارة المرجعية وإنما تكون مخفية. فعند المبصرين إذا وضعت إشارة مرجعية فإن الورد يضع علامة عند المكان الذي وضعتها عنده، فأنت حدد هذا الخيار مسافة محدد ثم تنتقل مفتاح التاب لين يأتيك إضافة. إضافة زر أو ضاب. تضغط مفتاح المسافة. مايكروسوفت وورد. أكمل البيان في شرح حديث المجد قرن الشيطان داك. وضع التوافق. أكمل البيان في شرح حديث المجد قرن الشيطان داك. وضع التوافق. مستند مايكروسوفت وورد. تحرير صفحة 12 تحقيق رجال الإسناد. جميل. الآن نغلق الوورد حتى نحفظ التغييرات، لأنه إذا وضعت الإشارة المرجعية لابد أن تغلق هذا الملف وتحفظ التغييرات. فإذا لم تحفظ التغييرات لن تحفظ الإشارة المرجعية. أغلق الوورد. Alt مع F4. مايكروسوفت أوفيس وورد محاورة. هل تريد حفظ التغييرات على أكمل البيان في شرح حديث المجد قرن الشيطان داك؟ نعم زر Alt. مفتاح المسافة. مسافة تم ضغطه. User. جميل. الآن أغلق الملف وحفظت فيه الإشارة المرجعية. إذن نعيد ففي الإعادة إن شاء الله إفادة طريقة وضع إشارة مرجعية في ملف نفتحه بالأوفيس مايكروسوفت أوفيس 2007. أولا افتح الملف، ثانيا انتقل إلى المكان الذي تريد التوقف عنده، ثالثا اضغط مفتاح الألت، رابعا اتجه بالسهم الأيسر حتى تسمع إدراج، خامسا اضغط مفتاح التاب أو انتر، ولكن أنا أفضل تاب لأنه هو الأغلب والأكثر والأشهر. اضغط مفتاح التاب حتى تسمع كلمة إشارة مرجعية، اضغط عليها انتر واكتب اسم الإشارة المرجعية التي تريد، هل تكون مثلا توقفت، ثم انتقل بمفتاح التاب وحدد الخيار الذي اسمه إشارات مرجعية مخفية، ثم انتقل بمفتاح التاب حتى يأتيك إضافة اضغط عليها مسافة وأغلق الملف واحفظ التغييرات. هذا ملخص سريع لكيفية وضع الإشارة المرجعية في ملف الوورد. طبعا يا أخوان يعني أود أن تنبه إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنك هذه الإشارات المرجعية هي ستحفظ في نفس الملف، وسنشير إن شاء الله بعد قليل لكيفية المسح، لكن لابد أن تنتبه إلى أن هذه الإشارات المرجعية تحفظ في نفس الملف، بمعنى أنك لو نقلت الكتاب لأحد فيطلع على الإشارات المرجعية ويطلع على الذي قرأته، فالأفضل أنك بعد ما تنتهي من قراءة الكتاب تمسح الإشارات المرجعية التي فيه. طيب الآن دعونا نعود أو نتعرف على كيفية الذهاب للإشارة المرجعية بعد أن وضعناها. كيف نذهب إليها؟ كيف ننتقل إلى المكان الذي توقفنا عنده؟ نفتح الملف. العنوان User. طريقة عرض العناصر قائمة Printer BRF. أكمل البيان. نفتح الملف Microsoft Word. أكمل البيان في شرح حديث المجب قرن الشيطان. جميل. نضغط Alt. ربن شريط الأدوات. ربن صفحة الخصائص. علامة تبوك. سهم يسار. إدراج انتقال. إدراج. تاب. حتى إشارة مرجعية. صف. جد رسومة قفة. أشكال. سمارت آر. مخطط. ارتباط. إشارة مرجعية. زر إنشاء إشارة. مسافة. إشارة مرجعية محاورة. اسم الإشارة المرجعية. الفرز حسب. تم الكشف عن. دعونا من هذا. فننزل الآن عشان نسمع اسم إشارتنا المرجعية موجودة. توقفت. هل هي إشارتنا المرجعية التي وضعناها؟ كيفية الذهاب؟ انتقل بمفتاح التاب حتى تسمع كلمة الانتقال إلى. إضافة تحفيز الانتقال. ألف مزرق. الانتقال إلى زر. قاف. الانتقال إلى. اضغط عليه مفتاح المسافة. مسافة. تم الكشف عن أخطاء في هذا الملف. ولكن وورد تمكن من فتح الملف وذلك بإجراء الإصلاحات المسرودة في أدناه. احفظ الملف لجعل الإصلاحات دائمة. تحرير. توقفت محدد. الآن فقط يكفيك أن تضغط بعدما تضغط الانتقال إلى. تضغط مفتاح الهروب. لتجد نفسك عند المكان الذي توقفت عنده. فلننظر. Microsoft Word. أكمل البيان في شرح حديث المجد قرن الشيطان. داك. وضع التوافق. أكمل البيان في شرح حديث المجد قرن الشيطان. داك. وضع التوافق. مستند Microsoft Word. تحرير. صفحة 12. تحقيق رجال الإسناد. جميل. هذه هي النقطة التي توقفنا عندها. وهي تحقيق رجال الإسناد في صفحة 12. بسرعة الانتقال إلى الإشارة المرجعية بعد وضعها. افتح الملف. اضغط مفتاح Alt. تجهب السهم الأيسر حتى إدراج. انتقل بمفتاح التاب حتى إشارة مرجعية. اضغط مفتاح المسافة. انتقل بمفتاح التاب حتى يأتيك الانتقال إلى. اضغط عليه مسافة. ثم اضغط هروب. ستجد نفسك في نفس المكان الذي توقفت عنده. طيب. عندنا أمور. قبل ما نغلق هذا الملف ملف الإشارة المرجعية. الأمر الأول هو ما يتعلق بأنه أنا طيب الآن قرأت من صفحة 1 إلى صفحة 30. بكرة أريد أقرأ من صفحة 30 إلى صفحة 60. هل يحتاج أن أكتب إشارة مرجعية جديدة؟ لا، أنا يكفيني فقط أنني عندما أصل لصفحة مثلا 60 التي توقفت عندها بعدما قرأت من صفحة 30 إلى صفحة 60 أضغط مفتاح الألت وأتجه إلى الإشارة المرجعية عن طريق إدراج، ثم لا أكتب ولا شيء وإنما أضغط مفتاح التاب حتى يأتيني إضافة. أضغط على إضافة مسافة وأغلق الوورد وأحفظ التغييرات. الذي سيحدث أنه سيستبدل الإشارة القديمة سيستبدلها بالجديدة. سيستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى. هو سيستبدل الإشارة الجديدة. هذه سيستبدل الإشارة القديمة سيستبدلها بالإشارة الجديدة. طبعا هذا الأمر يكفيك فقط أن تكتبها مرة واحدة. يعني اسم الإشارة في الملف الواحد يكفيك أن تكتبها مرة واحدة. لكن لابد أن تكتب في كل ملف إشارة مرجعية. ولا مشكلة لو كانت أسماء الإشارات المرجعية في كل ملف متوافقة. المهم أنه يكفيك في الملف الواحد إشارة مرجعية واحدة ولست بحاجة إلى أن تعدد الإشارات المرجعية إلا إذا احتجت أن تحفظ مواضع معينة معددة توقفت عندها. يعني تريد أن تحفظ أنك توقفت عند صفحة 30 وتريد تحفظ أنك توقفت عند صفحة 50 فتحتاج وقتها أن تضع إشارتين. لكن ما دمت تقرأ متسلسلا الكتاب من أوله إلى آخره فأنت لا تحتاج إلا إشارة مرجعية واحدة، وهذا هو الأفضل والأسهل. مع أنه بالإمكان أن تضع أكثر من إشارة مرجعية وتثقل بينها بالأسهم. عندما تدخل على مربع الإشارة المرجعية تتحرك في السهم الأسفل ينقلك ما بين الإشارات المرجعية الموجودة ويسرد عليك اسمها، فأي منها تريد الانتقال إليه تقف عنده وتضغط مفتاح التاب حتى الانتقال إليه وتضغط عليه بالمسافة ثم مفتاح الهروب. تلاحظون أنه لا يوجد فروقات حقيقة بين ما يتعلق بالإشارة المرجعية في الأوفيس 2003 الوورد أوفيس 2003 والأوفيس 2007 إلا في الشكل وشكل الواجهة. وكما تعلمون الوورد 2007 قد أضيفت له بعض الخصائص وبعض الميزات وما شاء الله البرنامج الإنجليزي يدعمه بشكل طيب، فبالتالي أحببنا أن تكون الإعادة فيها إفادة. عندنا كيفية مسح الإشارة المرجعية. كيف أمسح الإشارة المرجعية؟ طيب دعونا الآن ننتقل بمفتاح الألت. ربن شريط الأدوات. ربن صفحة الخصائص. علامة تبويب الشريط صحيفة. إدراج انتقال محدد. ها. لاحظ شيء مهم جدا وهو أنه الوورد فيه ميزة حقيقة 2007 فيه ميزة أنك إذا ضغطت الألت وقفت عند أحد العلامات التبويب سواء كانت إدراج أو كانت تنسيق أو كانت أي شيء ثم انتهيت عملت شيء ثم انتهيت ورجعت وضغطت مرة ثانية مفتاح الألت ستجد نفسك عند آخر علامة تبويب توقفت عندها. ستجد نفسك عند آخر علامة تبويب توقفت عندها. أنا الآن لما ضغطت مفتاح الالت كنت قبل قليل متوقف عند ادراج، فمباشره قال لي ادراج، لم احتاج ان انتقل بالسهم الايسر. فهذه من فوائد الاوفيس وورد 2007. الان فقط يكفينا ان ننتقل بمفتاح التاب الى الاشاره المرجعيه. ادراج صفحه فصل اجابه ترافق قصد اشكال مر ار مخطط ارتباط اشاره اسناد ترافقي اشاره مرجعيه زر افتح المسافه اشاره مرجعيه محوقه وقفز. هذه اشاره مرجعيه، كيف نمسحها؟ ننتقل بمفتاح التاب الى اضافه زر ار حذف زر ار حذف ونضغط مفتاح المسافة. مسافة تم الكشف عن أخطاء. ثم هروب. مايكروسوفت وورد. ثم Alt مع F4. مايكروسوفت أوفيس وورد. ثم مسافة لكي أحفظ التغييرات. مسافة تم ضغط يوزر. أكمل البيان. هذه طريقة الإشارة المرجعية. هذه طريقة الإشارة المرجعية من ما يتعلق بمسحها أو إزالتها. كما قلت لكم الإشارة تبقى في نفس الملف، فيما يتعلق بالوورد تبقى في نفس الملف ويفضل إزالتها. طيب. الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه بشيء من يعني دعنا نقول شيء من الحديث الجميل هو كيفية التعامل مع ملفات الـ CHM. بما أنني أنا أحب الشاملة سأختار ملفا امتداده CHM من المكتبة الشاملة، ولكن قبل ذلك أود الإشارة إلى أن ملفات الـ CHM هو نوع من الملفات يتوفر هذا النوع يتوفر به عدد كبير من الموسوعات، أو يتوفر بهذا الامتداد عدد كبير من الموسوعات، وخاصة تلك الموسوعات التي توجد في موقع روح الإسلام. موقع روح الإسلام موقع جيد حقيقة، يتوفر فيه عديد من الموسوعات العلمية المفيدة ذات التوجه الشرعي أو التوجه اللغوي، فأنا أنصحكم بزيارته وتحميل هذه الموسوعات لأنها مفيدة. المهم المقصود أننا نريد أن نتعامل مع ملفات CHM عموما، سواء كانت تلك التي في روح الإسلام أو في غيرها. فلنختار ملفا من المكتبة الشاملة وهو ملف المساعدة. وبالمناسبة ملفات CHM يعني تتوفر كذلك بدليل المستخدم، أحيانا دليل المستخدم الذي يأتي مع البرامج يكون أو ملف المساعدة يكون بامتداد أو صيغة CHM. طيب الآن نتجه لمجلد المكتبة الشاملة الأم. القرص المحلي دي. القرص المحلي الشاملة. طريقة N جودل شامل R1. طريقة عرض العناصر قائمة بن سنتجه إلى بن محدد مسافة انتر. طريقة عرض اللغة ونضغط مفتاح ال H أو حرف ال H H help CHM help CHM help CHM help يعني مساعدة و CHM هو امتداد الملف. نضغط مفتاح الدخول انتر. شامل library help صحيفة عرض شجري المستوى 0 مقدمة مفتوحة غير محدد 1/8 المستوى 1 الشاملة 5 دقائق 2/3. جميل. الآن هذه الأشياء تأتيك بالعرض الشجري بالسهم الأعلى والأسفل للحركة، والسهم الأيمن والأيسر للفتح أو الإنتر. دعونا نتحرك. جديد الإصدار الثالث 3/3 المستوى 1. جميل. المستوى 0 الشاشة الرئيسة 2/8. جميل. العرض مغلقة 3/8. مغلقة يعني هو قائمة فرعية أو تريفيو تحت عناصر أو في داخل عناصر، تفتحه بالإنتر أو بالسهم الأيمن أو الأيسر للفتح والإغلاق، والإنتر كذلك للفتح. دعنا نفتح هذا بالإنتر الآن. مفتوحة 8 عناصر. 8 عناصر، عندنا 8 عناصر داخل هذا العنصر، 8 عناصر داخل هذا العنصر. ولنختار مثلا منها المستوى 1 عرض القرآن الكريم وتفسيره 1/8. طيب الآن هذا تضغط عليه مفتاح الدخول لكي تقرأه. كما تشاهدون هذا هو العرض الشجري الخاص بكل ملفات CHM. كل ملفات CHM تحتوي على هذا العرض عناصر كبرى، وهذه العناصر تحتها فروع، وهذه الفروع قد تحتوي إلى فروع إلى أن تصل إلى العناوين الرئيسية، العناوين الفرعية النهائية. هذا عنوان اسمه شاشة المستوى 1 عرض القرآن الكريم وتفسيره 1/8. عرض القرآن الكريم وتفسيره، ماذا تفعل لكي تفتحه؟ تضغط مفتاح الدخول انتر، وتضغط كذلك مفتاح 6. بعد ما تضغط مفتاح الدخول انتر ينفتح، تضغط مفتاح 6 لكي تنتقل من هذه الشاشة إلى شاشة قراءة المحتوى، لأن هناك شاشتين، الشاشة الأولى هي شاشة العرض الشجري، وشاشة ثانية هي شاشة قراءة المحتوى. فأنت إذا أردت قراءة المحتوى تضغط مفتاح 6. دعونا نضغط مفتاح 6. المكتبة الشاملة عرض القرآن الكريم وتفسيره. عرض القرآن الكريم وتفسيره الغرض منها قائمة بثلاث عناصر: عرض القرآن الكريم بالرسم العادي مشكولة صفحة صفحة مطابقا لصفحة مصحف المدينة المنورة مع إمكانية الانتقال برقم الصفحة أو رقم السورة والآية، والتنقل أول سابق تالي آخر، البحث السريع في القرآن الكريم وسهول عرض ونسخ النتائج، عرض تفسير الآية الواحدة من كتب تفسير متعددة لمقارنة تفسيرها في هذه الكتب خارج القائمة. جميل، هذا هو ما يتعلق بقراءة الصفحة. الـ NDA وكذلك الجوز سيظل يقرأ بمجرد ضغطك لمفتاح F6 حتى تنتهي هذه الصفحة، وهذه ميزة، يعني أنه سيظل يقرأ بدون حتى يعني استعانتك باختصار القراءة المستمرة أو القراءة المتواصلة، فهو سيقرأ بمجرد ضغطك على F6 وفتحك والانتقالك من شاشة العرض الشجري إلى شاشة المحتوى، سيقرأ مباشرة. هذه هي طريقة العرض، كما أنك تستطيع التنقل بين محتويات هذه الصفحة بالأسهم. خارج القائمة، عرض خارج الوصول قائمة بواحد، منزل في الأزرار العلوية خارج القائمة. كذلك تستطيع التنقل ب يعني اختصارات التنقل المختلفة، اللي هي كنترول سهم تحت للتنقل فقرة فقرة، وكنترول أيمن وأيسر للتنقل كلمة كلمة، والسهمين الأيمن والأيسر للتنقل حرف حرف، والسهم الأعلى والأسفل للتنقل سطر سطر. وكذلك تستطيع تستخدم أوامر التحديد المعروفة، وكذلك الانتقال صفحة صفحة، وهكذا. يعني معظم الأوامر الحقيقة تعمل مع ملفات CHM، تتنقل كذلك سطر سطر. يعني هذا ما يتعلق بملف CHM مع الـ NVDA. الآن سوف يعني نشرح سويا وباختصار كيف يمكننا أن نضع إشارة مرجعية هنا في ملف CHM أو ملف الـ HTML أيهما كان. يعني تستطيع أن تضع فيه إشارة مرجعية في برنامج الجوز، برنامج الجوز سواء كان الجوز 8 أو الجوز 9 أو حتى الجوز 10 أو 11، تستطيع أن تضع إشارة مرجعية أنك توقفت هنا. دعونا نغلق الـ NDA الخروج من ونفتح برنامج الجوز. برنامج جوز للنظام ويندوز جاهز. بعد أن تختار موضوعاً ما وتنقر إدخال استعمال المفتاح الوظيفي السادس F6 للانتقال إلى النافذة وقراءة المعلومات شامل Library Help صفحة المحتويات Scott Status. طيب، فراغ فراغ فراغ المكتبة الشاملة عرض القرآن الكريم. جميل، هو فتح لنا هذه الشاشة مباشرة، لأني أنا أصلاً موجود في شاشة المحتوى، لكن لو لم أكن موجوداً في شاشة المحتوى فستفتح لي شاشة الشجرة التي كنا فيها قبل قليل. دعونا يعني نذهب إلى أعلى الملف، المكتبة الشاملة فراغ عرض القرآن الكريم، ودعونا ننتقل إلى شيء ما حتى نضع عنده الإشارة المرجعية. الوصول إلى من قائمة شاشات خاطئة شرح عمل الشاشة. جميل، دعونا نتوقف هنا، خلونا نختار مكان أنه شرح عمل الشاشة، كيف أضع إشارة مرجعية. حقيقة في برنامج الجوز يكفيك أن تضغط كنترول مع شيفت مع حرف الكي، حرف كي، حرف الكي ينقلك مباشرة أو يفتح لك نافذة حتى تضع الإشارة المرجعية. إذن كنترول شيفت مع حرف الكي. لإحاة علامات الموقع المحاورة، علامة الموقع قائمة عرض صفر عناصر، للانتقال إلى العناصر استعمل مفاتيح الأسهم. إذن كنترول شيفت مع كي ثم انتقل بمفتاح التاب. إضافة صفر للطب. اضغط مسافة هنا، مسافة الف متحرير شرط، اكتب اسمها توقفت تاء وابقى فاء تاء ثم موافق زر، تنتقل بمفتاح التاب يأتيك موافق ثم مسافة، مسافة صفحة. طيب الآن أعادك إلى نافذة المحتوى. افرض أنك فتحت هذه النافذة مرة أخرى غدا وتريد الانتقال إلى المكان الذي توقفت عنده. المكتب، اضغط حفل كي مرة واحدة، شرح عمل الشاشة. إذن شرح عمل الشاشة مباشرة بمجرد ضغطنا لمفتاح الكي ذهب بنا مباشرة إلى شرح عمل الشاشة الذي كنا قد توقفنا عنده قبل قليل. طيب الآن نريد أن نتعلم كيفية مسح الإشارة المرجعية، كيف نمسح الإشارة المرجعية في ملف CHM وملف HTML في برنامج الجوز. وقبل ذلك أود أن أنبه لشيء نبهت له قبل قليل أو نبهت عليه قبل قليل. الإشارة المرجعية في ملف CHM والـ HTML هي فقط تحفظ في برنامج الجوز، ولا تحفظ في الملف نفسه، ولا تحفظ في الملف نفسه. وإنما تحفظ في برنامج الجوز. طيب الآن نريد أن نمسح هذه الإشارة المرجعية، ماذا نفعل؟ نضغط كنترول شيفت كي لحسب علامات الموقع المحق، ثم سيسرد لي إشارات المرجعية التي موجودة عندي. أنا أنزل بالسهم الأسفل محدد، حدد هذه الإشارة المرجعية التي هي توقفت، ثم أنتقل مفتاح التاب إضافة زر للتنشيط اضغط شريط المسافة وتاب زائد ضغط وتاب أيضا الانتقال إلى زر وتاب أيضا تغيير اسم زر للتنشيط وتاب أيضا إزالة زر إزالة. أضغط على مفتاح الإزالة بالمسافة، مسافة صفحة المحتويات، ذهبت الإشارة المرجعية. ونغلق ب Alt مع F4، أغلق النافذة أو الملف، ملف في CHM. فهذه هي طريقة وضع إشارة مرجعية في ملف CHM أو HTML في برنامج الجوز. تستطيع أن تضع أكثر من إشارة مرجعية، والتنقل بينهم يكون بمفتاح الكي. مفتاح الكي ينقلك ما بين الإشارات المرجعية، مفتاح الكي ينقلك ما بين الإشارات المرجعية إن كنت وضعت أكثر من إشارة مرجعية. وبالمناسبة يعني لا الإشارات المرجعية إنما تكون يعني هي في برنامج الجوز، ولكنها يتعرف عليها برنامج الجوز على الملف نفسه. يعني الإشارات المرجعية لو كانت في أكثر من ملف ولو كان لها الاسم نفسه ما تتضاد ولا تتعاكس. هذا ما يتعلق بالإشارة المرجعية في ملف الـ CHM، وهذا ما يتعلق بقراءة ملف الـ CHM. طبعا قراءة ملف الـ HTML كما تقرأ أي صفحة إنترنت، وتستطيع استخدام الإشارة المرجعية مع صفحات الإنترنت لأنها أغلبها HTML، فبالتالي تستطيع أن تستخدم الإشارة المرجعية مع صفحات الإنترنت. لو كنت تقرأ مثلا موضوع طويل في ممتدأ أو كتاب بصيغة HTML فتستطيع أن تقرأه وتستخدم معه الإشارة المرجعية، وهذه خدمة يقدمها لك برنامج الجوز. الحقيقة أيها الأخوة والأخوات، يعني أنا أود أن أتحدث بشكل سريع عن الشاملة، وحديث عن الشاملة سيكون حول جزئين. الجزء الأول هو ما يتعلق بالإضافات التي كنت أريد أن أتحدث عنها. فقد تساءل الناس عن تعدد النسخ للمكتبة الشاملة، وقالوا أنه يوجد أكثر من نسخة، وأن الناس تلخبطوا. عندنا نسخة اسمها المكتبة الشاملة المكية، وأخرى اسمها مكتبة المسجد النبوي، وأخرى اسمها مكتبة الموقع الرسمي. فما هو الأفضل من هذه النسخ؟ وهل الأفضل أن طالب العلم يعدد هذه النسخ؟ وأين توجد هذه النسخ؟ إن شاء الله سأحاول أن أتحدث عن هذا الأمر بشيء من البسط إن شاء الله، وبعده إن شاء الله أتحدث عن التلخيص، تلخيص الندوة أو تلخيص سلسلة الشاملة، وبعده إن شاء الله أتيح المجال لكم لتساؤلاتكم. بلا شك أنه ينبغي أن نعلم أنه المكتبة الشاملة يعني بدأت من قديم، من قبل فترة طويلة حقيقة. يعني أول ما بدأت كانت بالإصدار 1.1، وكانت يعني ب600 كتاب، وكان هذا الكلام قبل أكثر من 5 أو 6 سنوات. ثم ما لبثت أن تتطور، ولكنها لم تصبح بقالب رسمي في ذلك الوقت، وإنما هي جهد مبرمج قام بإيجاد هذا البرنامج وجعله مجانيا. ثم بعد ذلك جاء الناس وبدأوا يجمعون هذه الكتب في البرنامج، والبرنامج كما شرحنا من خصائصه أنك تستطيع أن تضيف الكتب إليه في خدمة الاستيراد. المهم بدأ البرنامج ينمو إلى أن صدر الإصدار الثالث، وهو كان نقلة نوعية حقيقة في برنامج المكتبة الشاملة. وصدر الإصدار الثالث وبدأ المتطوعون يجمعون الكتب، فتعددت النسخ، فالذي يجمع 6000 كتاب، والذي يجمع 12000 كتاب، والذي يجمع 14000 كتاب، وهكذا. فهذا هو سبب تعدد النسخ في المكتبة الشاملة. الذي حدث أن المبرمجين للمكتبة الشاملة رأوا هذا الخلط، ورأوا أنه يتسبب في تضارب ويعني بلبلة وتشويش، فرأوا أن توحد المكتبة الشاملة في نسخة رسمية تحوي أوثق الكتب، والتي تكون تجمع بين الموافق للمطبوع وبين المحقق والمشكول، ويكون عناية تعنى بالكيف ولا تعنى بالكم. ولذلك تلاحظون أن نسخة الموقع الرسمي هي من أقل النسخ عددا في الكتب، أقل النسخ عددا هي نسخة الموقع الرسمي. وسبب في ذلك هو ليس أنه يعني في ذلك شيء من أن الكتب ذهبت، لا، السبب هو أنه الإخوة في المكتبة الشاملة يعتمدون سياسة معينة في انتقاء الكتب، بحيث أنهم يركزون على الكيف ولا يركزون على الكم. المهم القصد أن هذا هو سبب تعدد النسخ، أن هنالك نسخ يجمعها الناس المتطوعون وهنالك النسخة الرسمية التي صدرت مؤخرا في شهر ذي الحجة في يوم عرفة الماضي، ولا تزال زيادات الموقع الرسمي عليها تزيد. القصد، الخلاصة من هذا كله، أن نسخة الموقع الرسمي هي من أفضل النسخ، لكن لسائل أن يسأل أين توجد هذه النسخ المختلفة لمن أراد أن يحصل عليها، ولمن أراد أن يعدد نسخه من المكتبة الشاملة. الحقيقة هذه النسخ توجد إما في ملتقى أهل الحديث، فيه موقع اسمه قسم المكتبة الشاملة داخل ملتقى أهل الحديث. ملتقى أهل الحديث هو عبارة عن منتدى فيه عدة فروع، من ممتدياته ومن فروعه شيء اسمه خزانة الكتب والأبحاث، ومن خزانة الكتب والأبحاث يوجد قسم خاص بالشاملة. هذا المورد الأول. المورد الثاني محرك بحث المكتبة الشاملة، يكتب هكذا في جوجل محرك بحث المكتبة الشاملة، يوجد فيه نسخة الموقع الرسمي، عفوا، يوجد فيه نسخة المكتبة الشاملة التي هي عدد كتبها قرابة 8000 كتاب، وزيد عليها 4000 كتاب، فأصبحت 10 أو يزيد. المورد الثالث هو حقيقة ملفات التورنت المختلفة، فللذين يجدون استخدام برنامج التورنت يكفي أن تكتب في البحث عن ملفات التورنت المكتبة الشاملة، ثم تكتب دوت تورنت، ويأتيك الحقيقة عدد من نسخ المكتبة الشاملة التي هي بملفات تورنت بإمكانك تحميلها. وكما تعلمون تقنية التورنت من التقنيات التي تستخدم لتحميل ملفات ذات الحجم الكبير. طبعا هذه موارد النسخ. طيب السؤال الآن، كيف يعني أتنقل بالمكتبة الشاملة من نسخة إلى نسخة؟ يعني كيف أنتقل من نسخة الموقع الرسمي إلى نسخة 10000 كتاب، أو إلى نسخة المكتبة الرسمية دون أن أحذف؟ أنت بإمكانك أن تضع في الهارد الخاص بالمكتبة الشاملة أكثر من نسخة، ولا يتضاربون ولا يتعارضون، وبإمكانك أن تستخدم أيهما شئت دون أدنى تعارض ودون أدنى إشكال. كيف ذلك؟ الأمر يسير. الأمر يعتمد على الأبجريد أو المرقي أو الأبو قريد الذي تحبون، الذي يستخدم لترقية المكتبة الشاملة إلى آخر إصدار. فأنت إذا أردت أن تستخدم نسخة مثلا النسخة المكية، أردت أن تستخدمها، يكفيك فقط أن تأخذ الأبجريد وتضعه هناك في مجلد المكتبة الشاملة المكية الموجود عندك على الهارد، وتضغط عليه إنتر، سيقوم بترقية المكتبة الشاملة إلى آخر إصدار واستخدام النسخة التي وضعت الأبجريد فيها. أي نسخة وضعت الأبجريد فيها سيستخدمها وسيرقي الشاملة إلى آخر إصدار من حيث البرنامج. من حيث البرنامج المشغل للمكتبة الشاملة هو سيرقيه إلى آخر إصدار، ولكن من حيث الكتب المستخدمة سيستخدم النسخة الذي وضعت المرقي أو الأبجريد فيها. طيب أردت أن تعود إلى نسخة الموقع الرسمي، يكفيك فقط أن تذهب إلى الأبجريد الموجود في نسخة الموقع الرسمي، في مجلد الموجود في نسخة الموقع الرسمي، ستجد أنه تضغط عليه إنتر وسيرقي الشاملة إلى آخر إصدار. بالمثال يتضح المقال. أنا عندي الآن في هاردسكي الخاص الذي يوجد على قرص الـ دي، عندي نسخة الشاملة الموقع الرسمي، وعندي نسخة أخرى في الهارد الخارجي الذي يوصل عن طريق اليو اس بي، نسخة مختلفة ليست نسخة الموقع الرسمي. سأطبق الآن عمليا معكم كيفية الانتقال بين النسختين، وحتى يتضح الأمر لكم جليا ولا تلتبس عليكم الأمور. طيب نشغل برنامج الانترنت المهام الآن، سطح نتجه إلى جهاز الكمبيوتر. الكمبيوتر، طيب لحظة، نضع الهارد ديسك في منفذ اليو اس بي لأنه لم أضعه، نغلق هذه الأمور كلها. طيب الآن الهارد ديسك يتعرف على الجهاز. طيب سطح جهاز الكمبيوتر، تشغيل جهاز الكمبيوتر، الكمبيوتر اتجه القرص ماكاس باور، هذا هو طريقة لنذهب إلى مجلد اسمه library. هذا نسخة من نسخ المكتبة الشاملة، 6000 ومع زيادات 4000 كتب، 4000 كتاب. دعونا نضغط عليه مفتاح الدخول إنتر. طريقة يوجد فيه upgrade 328x، يوجد فيه upgrade 3 إلى آخره، رقم الأبجريد بإمكاني أن أستخدمه أو أن أنسخ الأبجريد الأخير الذي يرقي إلى آخر إصدار وأضعه هنا. Auto run in. Upgrade 328X. دعونا نضغط على مفتاح الدخول Enter. ترقية في برنامج المكتبة الشاملة للإصدار 3 Library V 3.5 6688. طريقة عرض العناصر قائمة. Upgrade 3. المكتبة الشاملة لائحة. جميل، فتحت المكتبة الشاملة بهذه النسخة، يعني كتب هذه النسخة هي التي ستستعرض عندما أستعرض كتاب، ولا تستعرض نسخة الموقع الرسمي التي هي موجودة عندي على الدي. لكن كيف نعود؟ كيف نعود إلى نسخة الموقع الرسمي؟ العودة تكون كالتالي: نغلق هذه النوافذ جميعا ونتجه إلى القرص دي الذي توجد فيه نسخة الموقع الرسمي. القرص المحلي دي. طريقة عرض العناصر قائمة. اسمه شاملة R، المجلد الذي توجد فيه النسخة. DN جودل شاملة R1. شاملة R1. طريقة. ونتجه إلى الأبغريد. تنبيه تاكس. التعريف بالأبغريد 328X. أبغريد 3.44X. 44. تعريف الإنشاء. 3.44. 3.44. أبغريد 2.43. أضغط مفتاح الدخول إنتر. سينقلني مباشرة أو سيرقي الشاملة ويستخدم نسخة الموقع الرسمي، ولن يستخدم هذه النسخة التي استخدمتها قبل قليل. ترقية في برنامج المكتبة الشاملة. محاولة. إرر. لماذا إرر؟ لأن المكتبة الشاملة مفتوحة. مساعد سكايب. شاملة R. مساعدة. ترقية في برنامج المكتبة شاملة R1. الآن يفتح. تم تثبيت هذا البرنامج بشكل فحص. شاملة R1. سكايب. يوزر. أيقونة محادث. شاملة R1. طيب الآن. المستوى واحد عرض القرآن الكريم وتفسيره. شاملة R1. طريقة عرض. Upgrade 3.44X. طريق. انتر. ترقية في برنامج المكتبة الشاملة للإصدار 3 فصل مجهول. جميل. شاملة R1. طريقة عرض العناصر قائمة. Upgrade 3.44X. المكتبة الشاملة. جميل. قبل قليل لأنه جاءت رسالة التوافق، وهي رسالة خاصة بالويندوز 7، إذا ثبت بعض البرامج التي لا تتوافق يقول لك هل تريد تثبيتها باستخدام إعدادات التوافق أو لا، فهذا هو سبب أنه أعطانا إرار. لكن عموما بمجرد ضغطك على الأبغريد إنتر سيرقي لك المكتبة الشاملة. يعني هذا ما يتعلق باستخدام النسخ، وقد سئلت عنه كثيرا فأحببت أن أتي به عندكم. دعنا نلخص باختصار ما تحدثنا عنه. نحن تحدثنا في سلسلة المكتبة الشاملة عن ماهية الشاملة وعن تعريفها، وقلنا أن الشاملة عبارة عن مكتبة تجمع آلاف الكتب في اختلاف التخصصات، وقلنا أنها موردها الذي يعني توجد فيه هو الموقع الرسمي، ويمكن الحصول عليها وترقيتها إلى الإصدار الأخير. ثم تحدثنا كذلك عن استعراض كتاب، وقلنا أن الاستعراض يكون عن طريق الدخول على المكتبة الشاملة ثم اختيار الاختصار F10 أو الانتقال بمفتاح التاب وضغط مسافة، ثم بعد ذلك الانتقال إلى العرض الشجري واختيار شجرة الكتاب أو في أي قسم يوجد، ثم بعد ذلك اختيار الكتاب من الشجرة وضغط عليه بمفتاح الدخول انتر والعودة بالشفت مع التاب حتى يأتيني النص، ثم تنقل في صفحات المكتبة الشاملة. F5 ينقلك صفحة إلى الأمام، و F6 يعيدك صفحة إلى الوراء، وهكذا. هذا ما يتعلق بالتصفح. تحدثنا كذلك عن البحث، وقلنا أن البحث يختلف باختلاف أنواعه. هنالك بحث في القرآن الكريم، لبحث في كتاب الله عز وجل، هنالك بحث في النصوص، لبحث النصوص الشاملة، وهنالك بحث في بيانات الكتب والمؤلفين، وهكذا. وكل بحث له طريقته، ومحاضرة البحث موجودة. ولا أريد الحقيقة الإطالة عليكم بإعادة ما سبق، لكني أريد أن أختصر حتى نستفيد. تحدثنا كذلك عن التصدير، وقلنا أنه يمكنك أن تصدر الكتب من المكتبة الشاملة إلى ثلاث أنواع من الملفات: إما دوك، وهو امتداد المكتبة الشاملة، امتداد الوورد DOC دوك، أو HTML، أو BOK وهو صيغة المكتبة الشاملة. إذن عندنا ثلاث صيغ: دوك و HTML و BOK. هذه الصيغة التي تستطيع أن تصدر من المكتبة الشاملة إليها باستخدام برنامج المكتبة الشاملة. تحدثنا بعد ذلك حقيقة عن شاشة المؤلفين وكيفية عملها، وقلنا أن الغرض من شاشة المؤلفين هي جمع مؤلفات كل كاتب على حدة أو كل مؤلف على حدة، بحيث يمكن الوصول إليها واستعراضها بسهولة. وتحدثنا حقيقة عن أشياء كثيرة، لكن يعني هذا أبرزها وهذا أخصرها. والذي يريد أن يعود للسلسلة يعود لها، وأنا إن شاء الله يا أخوان في أي استفسار أو أي تساؤل أنا تحت أمركم، ويمكن للإخوة أن يتواصلوا معي بأي طريقة من الطرق تواصل. بإمكانهم يتواصلوا معي على معرف سكايب الخاص بي ALJ M A I L A L J M A I L أنا تحت أمركم في أي وقت. يعني هذا ما عندي لهذه الليلة، اسمحوا لي إن كنت أطلت عليكم، إن أصبت فمن الله عز وجل وحده، ومن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله هو ورسوله بريئان منه، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.